واحكم. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل. الصلاة الخمس جائزة إلا أن يكون مبتدع بدعة ضالة مثل الجهمي، الصلاة خلف باطل، الصوفي والرافضي والأشعري جهمي اللي يحرف الصفات مثل يردها، هذا لا تصلي خلفه. نعم. وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. نعم. وإن كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. نعم، إذا كان إمامك يوم الجمعة جهمي وسلطان، هو السلطان مثل مأمون، صلي خلفه حتى ما تحدث فتنة، ولكن أعد صلاتك في البيت ظهر. نعم. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. شوف نفس الطريقة، الآن تبتل أحيانا بالصلاة خلف من والذبائح من تأكلها، لأنك في بلد أكثر في الظلمة، إذا كان السلطان صاحب سنة صلي خلفه ولا تعد صلاتك. نعم. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمهم الله رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال ما الذهاب القبر ليس بواجب، الذهاب القبر ليس بواجب، بل كثير من الصحابة يسلمون عليه بدون ما يذهبون، ابن عمر هو اللي كان يمر ويسلم وغيره. فأنت لو ذهبت تسلم عن القبر وتركت الشيخين هذه الآن ريبة، تسليم واجب إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهم على بعد خطوة منه تسلم عليهم، هذا شعار أهل السنة. وأما أنك تقول ما أذهب وتسليم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أينما كنت، كما قال أحد أحفاده عليه الصلاة والسلام، قال ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، إذا قلت في صلاتك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته يبلغ. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه. نعم. متى يرتفع الوجوب؟ الوجوب إلا من خفت سيفه وعصاه، ولا غير هذا واجب. نعم. والتسليم على عباد الله أجمعين. نعم. السلام عندي والسلام على عباد الله أجمعين. نعم. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. نعم. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. نعم. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. نعم. عندي ومن صلى خلف إمام لا يقتدى به فلا صلاة له. ومن صلى خلف إمام لا يقتدى به فلا صلاة له. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. بلا سيف. شوف هنا فرق بين اليد والسيف. هم الآن لماذا يتوقفون على الإنكار باليد؟ لأن قد يؤدي بك للسيف، أنك تنكر بالسيف. ولذلك أحمد لما روى الحديث وهو الآن في مسلم، أحمد أفقه من مسلم وأعلم، روى حديث ثم قال أضرب عليه، من حديث من حيث السند صحيح لكن الناس ما يفهمون، ستخلف بعدهم خلوف من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده في قلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. قال أضرب عليه لا تروح عني، لأن الناس ما يفهمون. ففي إنكار باليد وفي إنكار بالسيف. الإنكار بالسيف لا، ما يكون إنكار بالسيف إلا بالضوابط المذكورة، لكن الإنكار باليد الأصل أنه كما قال هنا باليد واللسان والقلب، إلا إن خفت السيف والعصا أو بدون إحداث فتنة، ما تكون جماعات وتشق العصا والإمام حاط له هيئات وأنت تحط لك هيئات من عندك، لا. لكنك عاد أيضا ما تبالغ الآن، الناس الآن يبالغون في مسألة الإنكار باليد، نقول لكم ممنوع إلا ولدك وزوجتك والهيئة فقط، لا، لك أن تنكر بيدك ما لم تحدث فتنة أو تكون جماعات أو شيء. هو وهذا كلام الشيخ بن باز في فتاواه، قال الحديث على ظاهره، قال الحديث على ظاهره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني لو دخلت على واحد في بيته وجدت عنده منكر وكسرته في بيته، ما تقول له أنا لست هيئة، أنت الآن في بيت واحد ورأيت منكر ظاهر. الإمام أحمد في مسائل بن هاني قالوا ندخل على إنسان أجد عنده البربط هذا والطنبور العود، قال يمكنه ملحف يمكنه مغطى، قالوا لا بد حاطه في المجلس، قال اكسره، تكسره هو، لأن هذا في داخل بيت ما في فتنة، ما طلعت للشوارع مثل الآن اللي يظهرون الاحتساب وهم أهل بدع، هذه يجمعون الشباب ويطلعون في الشوارع يسوون لهم دولة داخل الدولة، لكن داخل على واحد في البيت وشايف عنده منكرا واضح ومظهره ومجاهر به أو خمر أو غيره. فالإنكار باليد أيضا مزلق، فيه من جحد بالكلية وفيه من فتح بالكلية، كالعادة دائما الصراط المستقيم عليه كلاليب وعليه شياطين يمين ويسار، والمؤمن يتبصر طريقه في الوسط دائم. نعم. والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، من لم يظهر منه ريبة. هذا التعريف طيب. هذا يرد على الخوارج. الخوارج ما عندهم مستور، لازم ينبشون كل واحد عن قلبه، ما عندهم شيء مستور. الآن حتى في الصلاة وغيرها تفرح، والله تفرح إنك تصلي خلف واحد ما تدري عنه، ما تدري عن وضعه. ليش؟ لأن الآن كثرة الأحزاب، كثير من أئمة المساجد يا أما تبليغي ولا إخواني ولا شيطاني ولا صوفي ولا، لكن إذا شفت واحد ما تدري عنه، ما تعرف تاريخه ولا تعرف اسمه، والله أنك تفرح. فالمستور اللي ما ظهرت منه ريبة، أما من ظهر منه ريبة هذا علامة استفهام، ارتفع الستر شوي شوي إلين يكون فيه يقين. إيه اللي هو اللي يقولون المرجع، يقولون حتى اللي يظهر من ريبة مستور. ولذلك هذا حتى في مسألة الذبائح، الآن عندنا الآن اللي يذبحون هم أناس يأتون من بنغلاديش ومن باكستان ومن أماكن مشهور فيها الشرك ظاهر، واللي ينكر ويكفر أهله أندر من الكبريت الأحمر. طيب الآن هذول ما ظهر منهم ريبة، صحيح أنك أنت ما تأمر الناس تقول الله ذبائحهم حرام، لكن ريبة هذه إن أندر من الكبريت الأحمر اللي يكفر أهل الشرك ويبرأ منهم، فهذه ريبة تتوقف عنها. فالمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. طبعا هو أظهر، هو ليش سماه مسلم؟ أظهر للتوحيد وأظهر الصلاة وما ظهر منه ريبة، هذا مستور. نعم. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. نعم. كل علم يقولك والله عندي علم سر، علم باطن لا يوجد كتاب السنة، لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. كثير ترى هذا الآن، الآن فيها أشياء دورات يدرسونها في الباطن، يأخذونها من الصين، مثل علم الطاقة وعلم البرمجة العصبية وعلوم، في أشياء بالسر من الدولة يدرسونها ولا يعلن عنها، لأنه ضلالة، كان حق كان أظهر. نعم. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. ريبة الآن بعض الصوفية تهب له النساء نفوسهم، عندنا واحد في الجنوب وهبت له امرأتان ويقبل، صحيح يأتي وليها وزوجه، لكن قال ترى أني وهبته لك لأنه يعني يعتقدون فيه البركة. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا القرآن خالصة لك من دون المؤمنين، ما في هبة، خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد الآن بيذكر علامات البدع، إذا رأيت. نعم. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله ذروا وقال ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. أي والله صحيح، لا يسلم لك قلبك. سبحان الله العظيم، صدق الله لما جعل الكفار الصحابة غيظ للكفار، ما في واحد فيه غل إلا بيطلع من كلمة على الصحابة، لابد دورها بس تجدها. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يرد غير الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. بس مباشرة إذا شفت يقول إيش الحديث هذا وازعجتونا وعندنا كذا ويريد غير الآثار اتهمه على الإسلام، لا يصير زنديق، مثل ما قال أحمد بن أبي قتيلة لما قال أصحاب الحديث قوم سوء قال زنديق زنديق زنديق، هذا أحمد أورع الناس. الآثار هذه جعلها الله غيظ للناس، يبغون المصالح، يبغون المقاصد، يبغون الأفكار، يبغون الآراء، يبغون حرية. الآثار هذه تمسكه يا الصراط المستقيم يا النار، لذلك هي ثقيلة على أهل البدع. نعم. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشارك فيه فلك نيتك. نعم، جوره على نفسه، إذا ظهر الجهاد جاهد معه، والجماعة والجمعة والحج والغزو والزكاة، جوره على نفسه وأنت لك أجرك بنيتك. وهكذا كان الصحابة في وقت يزيد يقاتلون معه ويصلون خلفه ويعطون الزكاة، وجوره على نفسه حتى ما يذهب الدين. سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد. هذه العقيدة سواء ما تعقد قلبك عليه أو المنهج اللي تمشي عليه هو الأسلم والأعلم والأحكم والأعقل، ويستريح بدنك ودينك. نعم. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم، ثوري. هذا سبحان الله أيضا غيظ. السلطان هذا جعل الله يطلع على الدنيا من أهل الآخرة. السلطان هذا يطلع على الدنيا من أهل الآخرة. هذول الآن مستورين الأحزاب هذه، وحنا ما نريد للدعوة والجهاد وإنكار المنكر والغضب لله. جيبهم قربهم عند مسألة السلطان، تطلع الروائح، يطلعون هم أصلا يبغون السلطان هم. فسبحان الله جعل السلطان هذا الله عبرة للناس، يطلع المؤمن من المنافق. الحين بني إسرائيل إيش قالوا؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. مثل دول الآن شعرت نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله وندعو ونجاهد. قال عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا واموالنا. طيب، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نفس الطريقة نفس في سبيل الله. وإذا جاء الملك لغيرهم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. نفس. فجعل الله السلطان هذا عبرة، يطلع الأمراض اللي في القلوب تطلع. صاحب الآخرة صاحب السنة هو حاس من أمره، لو أن السلطان خاتم في يده ألقاه. أبو بكر كل يوم قرأناها بالأمس في الشريعة، كل يوم يطلع منبر يقول أقيلوني أقيلوني، لو أن الملك هذا في يده يقطع يده هو، يا الله يتحمل نفسه. صاحب آخرة هذا، ولذلك هو همه الدين فقط، يدور حول الدين. هذولا لا، الأخوان والتبليغ وكذا كلهم إنما يريدون الدنيا، لكنهم يلبسون العامة في سبيل الله، وبينهم يقولون أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. والله قالها التبليغ، قالوا تكثير السواد حتى تغلب على البلاد، وقالوها الإخوان وقالها بن لادن نفس العبارة. وفي سبيل الله في سبيل آخر شيء قال أن يكون لهؤلاء الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم. هذه فالسلطان عجب عجب. فصاحب السنة اصبر وأطع. وإن ظهر الآن القرضاوي الزنديق هذا يقول وإن جلد ظهرك ولو كانت في مسلم باطلة، كيف أجلد ظهري؟ شوف الثوري هذا. طيب هذا رسول الله، هذا قال كلام هذا باطل، دوروا لنا أي علة فيها ومشوها. بس هذه ثوري هو وخبيث يرد شيء من السنة كما رد من قبله. فسبحان الله تعجب منهم في هذا. واحد سعودي نعوذ بالله من حاله قال الدين اللي فيه جلد ظهر وأخذ مال ما نبيه، قال كذا بالعربي ما نبيه، لو جاب محمد بن عبد الله ما نبيه. أعوذ بالله. آخر أمره يمسك في الأحداث الأخيرة وينتحر في السجن، تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، انتحر في السجن نعوذ بالله من حاله. فهم هذه طريقتهم. فأنت إذا بغيت تشم الريحة قرب من السلطان وشوف وش يطلع من الروائح. هذول أهل السنة إذا كان ما رأوا كفرا بواح، والله أنه مثل ما قال فضيل الآن سيأتيه، يدعون له ويبغونه بس يقيم الدين. وكما قال عمر القواعد دائما ما تجي إلا عند الراسخين. وش يقول عمر؟ يقول لا إسلام إلا بجماعة. هل هذه القاعدة مسلمة عند العقلاء؟ هل في إسلام بدون جماعة؟ هل في صلاة وصيام؟ ما في. طيب هذا المقدمة الأولى. الثانية، ولا جماعة إلا بأمرة. كيف جماعة ما لهم راس ما لهم رمز؟ هذا المقدمة الثانية مسلمة. ولا إمرة هذه وإمام إلا بسمع وطاعة. إذا كان إمام ما يسمع له لا يطيع ويطاع ليس بإمام. فالسمع والطاعة هي عز الإسلام، يعني تقيم الجماعة. سبحان الله العظيم. نعم. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، معناه أن هذا راعي آخر، هذا يدور على الدين ما همه في الدنيا. نعم. لقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. إيه، يقول فضيل له أثار عظيم، والله لو تجمع أثار فضيل، يقول لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. يقول فضيل شاف هارون رشيد يطوف وفصح عنه، وهارون يكسرون عليه هذا الكلام، يقولون يسوي مثل الآن طريقته. فقال الفضيل: شفت هارون هذا اللي يطوف، اللي يقولون يشرب ويسوي ويسوي، وشفت ابن علي، ابن علي من علماء المسلمين ومن عبادهم، ومات بسبب آية قراها. قال: والله لو خيرني ملك الموت إن يأخذ علي ولا يأخذ هارون، قلت خذ علي واترك هارون. قال: يا أبا علي هذا يسوي، وهذا ابنك هذا من خيار المسلمين. قال: إذا مات هارون بتشوفون. الإمام مهما كان، مهما كان، يوم مات هارون تقاتلوا أبناء 7 سنين وأحرقوا المسلمين، ثم تولى المأمون ثم أحرق الدين كله، عرب الكتب، إلى الآن نحن في آثار فتنة المأمون. فما في شك أن السلطان مهما كان خير للناس هو، ولذلك الدعاء له بالصلاح ودعمه إلى أن تروا كفرا بواحد. نعم. شنو قال؟ أنا حدثنا ولا أخبرنا؟ ما في. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم. نعم. قال أحمد بن كامل عندنا. أيوه. قال أحمد بن كامل عندنا أخبرنا ولا 108. 108. إيه، هذه كلها يعني جابها بأثر، يقول صفحة 8 جابها من المخطوطة، يعني جاب أتى بالسند، ولا نفس أثر الفضيل. قيل: يا أبا علي فسر لنا. هذه يبقى عندكم ها؟ إيه. طيب يا اقرأ. قال: أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين محمد الطبري قال أخبرنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيل يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. شفاه الآخرة، يبغى صلاح العباد والبلاد، يقول: جعلها في السلطان لعل الله يصلح بها الدنيا كلها. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى. نعم، يعني إذا كان السلطان فسق ما فسق، إذا رأيت يتهاون اعلم صاحب هوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أماتوا الصلاة وأخروا عن وقتها صل في بيتك ثم صل معهم نافلة. نعم. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. سبحان الله. وكذلك الحرام. البربهاي رحمه الله، البربهاي رحمه الله يعني معطيه الله نور وفرقان، تعريفات ترى كلها دقيقة لو ترجع للرسالة وتشوف كل اللي عرفه، المستور والريبة والآثار والكلام. الحلال، أنا وش الحلال؟ قال: الحلال اللي تحلف إنه حلال، معناه ما عاد في نفسك ريبة منه. الآن الموز والبرتقال والخبز تحلف بالله أن هذا حلال، هذا بين. والحرام تحلف بالله أن هذا حرام، والشبهة اللي يحك في صدرك، هذا هو التعريف الدقيق. نعم. وما حاك في صدرك فهو شبهة. نعم. ما حاك في صدرك إلا إذا كان عندك وسواس، لكن ما حك في نفسك قلت هذا في مشكلة، هذا شبهة، أقل أحوال الشبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم وش قال في الشبهة؟ من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات تجرأ وقع في الحرام. نعم. والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. شوف سبحان الله، هذا تعريفات دقيقة ترى، عميقة جدا، اللي بيتدبرها. المستور من بان ستره، ما طلع منه ولا رائحة ولا ريبة. والمهتوك من بان هتكه. نعم. وإن سمعت الرجل، هذا كل علامات، وإذا سمعت وإذا رأيت. نعم. وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي، فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. شوف هذا الآن في ظرفه، هو التوحيد عندهم عند المعتزلة من أركانهم الخمسة، هو لكن ما يريدون بالتوحيد اللي أتت به الرسل. فيقول: إذا رأيتم يقول اشرح لي التوحيد، في ظرفه هو في بغداد في ذلك الوقت، التوحيد علامة على المعتزلة، الآن التوحيد علامة على أهل السنة. نعم. أو يقول: فلان مجبر، أو يتكلم مجبر أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فأعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. نحن الآن نفس الطريق، إذا رأيت رجل يقول فلان كذا أعلم أنه كذا. وإذا رأيت رجل الآن، الخوارج الآن يقولون عن أهل السنة أنهم مرجع، والمرجع يقولون عن أهل السنة أنهم خوارج دائما، لأن هذا في الطرفين يبغى يدفعك للطرف كذا، يعني أنت الآن في الوسط، المرجي يبي يدفك اليسار والخارجي يبغى يدفك اليمين، ولذلك حتى أحمد عندهم خارجي ومحمد عبد الوهاب خارجي. فإذا قرأت يقول عن أهل السنة أن هؤلاء خوارج يعرف أنه مرجي، وإذا رأيت يقول مرجي يعرف أنه خارجي، وأهل السنة واضح كلامه ودائما مثل غيرهم، ما أكثر الألقاب هذه. نعم. قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيء. نعم، هذا الآن يسمونها بدع البلدان، في بدع أفراد وفي بدع بلدان، فانتشرت هذه البدع. لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأنهم حتى أحاديثهم يخلطون بهواهم. نعم. ولا عن أهل الشام شيء في السيف. أهل الشام لهم مذهب الخلافة، لهم مذهب الخلافة الطاعة المطلقة حتى في معصية الله. نعم. ولا عن أهل البصرة في القدر شيء. البصرة انتشر فيها القدر. نعم. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيء. انتشر خراسان، المرجئة في خراسان. نعم. ولا عن أهل مكة في الصرف، لأن ولا عن أهل المدينة في الغناء. نعم. لا تأخذوا عنهم، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا، بل لا تحدث عنهم حتى، لا تحدث. كان السلف يكرهون شواذ المدن، فأهل مكة انتشر عندهم الصرف اللي هو ربا الفضل، يجيزونه لأنه يقولون ابن عباس كان يقول هو. لا تأخذ عنهم في هذا الشيء. والمدينة انتشر عندهم القول بالغناء، لكن لما سئل مالك بن أنس قال؟ قال إنما يفعل عندنا الفساق. وبعض المتأخرين ينسبون للمدينة أشياء قبيحة يعني في، فأنت لا تنسب ولا تنشر هذا الكلام. وانتبه، كل بلد إذا انتشر فيه لوثة انتبه من أهله، لأن قد يكون تلوثوا. نعم. وإذا كيف الآن البلدان تلوثت بالشرك، يعني مثلا حتى أهل الحديث البصريين تخشى أنه تلوث بالقدر، أهل الحديث الكوفيين تلوث بإرجاء أو تلوث بتشيع. ما تعمل لأنه متلوث، لأن تشوفه برئ منهم وأنكر عليهم وفارقهم صارمهم. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزايده بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. هذا التفسير عندي ترى قبل أبو هريرة رضي الله عنه، وإن كان مالك تكرر لكن خاصة عندي. قال أول شيء، قال وإذا رأيت رجل يحب مالك بن أنس ويتولاه فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لأن مالك كان علم على السنة. نفس الطريقة الآن مثل ما قال أبو العالية الصراط المستقيم، وش فسر أبو العالية؟ أبو بكر عمر. أبو بكر عمر. لابد في كل بلد في كل زمن يكون فيه أناس تجسم فيهم الحق حتى يكون علم للناس. إذا رأيت رجل يتهم حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وهكذا. نحن الآن نقول اللي يتهم حماد بن عبد الوهاب ابن صاحب بدعة، وش ينقم من ابن عبد الوهاب؟ إلا نظر التوحيد، وهكذا. نعم. وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. الله المستعان. لو تعمل بهذا الآن وش يبقى لك؟ هذا هو الحق. إذا رأيت جالس مع صاحب هوى فعرفه وحذره، فإن جلس منه بعد ما علم معه فاتقه. الجلوس اللي هو جلوس الخاص، مو مجلس عام مثلا، مثلا مكان عام ولا في الحرم ولا في هذا يعني، أو مجتمع عام جمعهم، لا، الجلوس اللي يظهر منه الموافقة. في جلوس حتى العامي ما يرى منه الموافقة، جمعهم مكان دوام ولا شيء، لكنهم مجانبة، هذا ما يسمى جلس معه. وإن كان الورع أنك تتركه كله. الشيخ الصالح خريسي الله يرحمه ذكر عنه العبودي في كتابه الأخير أنه عرضوا عليه تدريس الجامعة، قال لا أبدا ما أدرس الجامعة. قالوا ليه؟ قال الجامعة بتجمع معي ناس ما أحبهم وبضطر أني أماشيهم وأشترك معهم وأسلم عليهم، أنا ما أبغى. فكان رحمه الله القضاء ابتلي به، لكن قضى لحاله، يجون الخصوم يقضي بينهم تحت جدار بيته في مسجده ولا يخالط أحد، ورفض الأماكن العامة. هذا ورع، هو مشهور بالورع رحمة الله عليه. لكن الأماكن العامة اللي تجمع الناس ما تدل العامي على الموافقة، وإن كان ورع تركه الورع الكامل، لكن المجالس اللي قاله أنه رأيته يجلس مع جلسة تدل على الموافقة أو تدل على عدم الإنكار. نعم. وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك فلا يشك فلا تشك فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. هذا الواجب، ما بتروح تجادله، قم من عنده ودعه وحذر الناس منه. إذا قال نحن ما نريد السنة نريد القرآن هذا كذاب أشر زنديق، القرآن يدل على السنة. نعم. واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. هذا الحق، كل الأهواء كل الأحزاب تدعو للسيف، تدعو للفتن، تدعو للثورات، تدعو للدماء، كلها ردية. نعم. وأرداؤها وأكفرها الروافض. أي والله. والمعتزلة والجهمية. لأن الأشعرية ما طلعت في يريدون الناس على التعطيل والزندق. يريدون الناس على التعطيل والزندق. لأن الأشعرية ما طلعت في وقت. الأشعري بنفسه برأسه حاول فيه وبعدين اختفى إلين مات البربهاري. ولا الأشعرية هي نفسها الاعتزالية والجهمية نفسها. نعم. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. ذكر هذا الظاهر الهروي في ذم الكلام، واحد رافض يعاد يسأله في مجلس خاص ولا أنه أو أنه قال أنت اشتري بكر عمر وراكب تليته، قال يا أحمق أنا ما أبغاهم، أنا ما أريده، أريد ضجيعهم في القبر. لكني لو أظهرت ضجيعهم قاموا ولي العامة قالوا عاد، فأنا أنتح الحب علي وأقدح فيهم وقصدي إمامهم الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في أحد يتكلم في الصحابة إلا هو يريد الرسول، ما يريدهم. نعم. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. سبحان الله العظيم، كل قواعد خطيرة والله، معطى الله فرقان. اللي يظهر صاحب البدع نعرف أن اللي يخفيها أكثر، لو يظهر لك 1% ترى واجد خلفه، لكن طلع بالتقصير. فإذا أظهر منك أظهر لك شيء اعرف إن ما أخفاه أكثر، احذره احذره ولو كان شيء يسير. سبحان الله العظيم، لأن البدعة نفاق، البدعة شعبة من النفاق. نعم. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريقة والمذهب فاسقا فاجرا صاحب أنا معاصي. ما عندي من أهل السنة ولا حتى في النسخ، ما ذكر في النسخ. وإذا رأيت الرجل رديء المذهب رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا، لكن ستأتي بعد قليل وهو من أهل السنة، صاحب معاصي ضال وهو على السنة، ظالما وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. لا، وش مقصود اصحبه هنا؟ يعني هنا الكلام اللي دائما نتكلم عنه وهو مسألة الهجر. الآن التقسيم اللي يقولونه دائم، إذا كان في مصلحة وما في مصلحة، الآن عند المعاصرين خلطوه، جعلوه في المبتدع وجعلوه في العاصي. تقسيم المصلحة وغير المصلحة هذا إنما يكون في العاصي فقط. العاصي. إذا كان هجرك بيأثر فيه اهجره، وإذا كان ما يأثر فيه ناصحة، لأن معصيته على نفسه ما يشوش الدينه. أما المبتدع فالأصل عند السلف الهجر مطلقا، لأن المصلحة كلها في هجره مطلقا. وش الفرق بين المبتدع والعاصي؟ العاصي معصيته عن نفسه، العاصي ما تدخل في الدين، ما قال هذا من الدين، معصيته عن نفسه، إذا الدين سالم منه، لكن هو ما سلم من نفسه. لكن المبتدع لا، أفسد الدين. فهذا معنى كلامه، مو معناه أنك تروح تصاحب الفجار والفساق، لا، معناه أنك ما تهجرهم إلا إذا كان يتأثرون بالهجر. وأما المبتدع تهجره مطلقا، ولو كانت بدعة قليلة اعرف أن ما أخفى أكثر ما أظهر. نعم. فإنه ليس يضرك معصيته. نعم. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. تستحلي طريقه فتهلك معه. لو رأيت سبحان الله هذا الشيطان يخلي بينهم بين العبادة يصطاد بهم الناس، لو رأيتهم كما قال محترق بالعبادة أو محترف عندي بالفاء والله أعلم، وعابد ومجتهد ومتقشف وكل كلامه، لكنه صاحب هوى انتبه منه، ما يخدع به الا مخدوع، لان الشيطان اصلا مهيئ له العباده. يمكن الشيطان اخر ليل قومه يقول قم قم صل، ويوم الاثنين يقول صم، يبغى يصطاد به الناس. واذا بغى هو يروح يتفرج منه قال لا اجلس مسجد اقرا قران اقرا، الشيطان هو اللي يشب عليه. ليش؟ يصطاد به الناس. هو. فالمخدوع يقول شوف ما شاء الله هذا يبكر الجمعة ويسوي يسوي وهو انتبه منه. نعم. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عندي صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عندي فلان. قال يا بني لئن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. عندي ألا ترى عندي بقول أهل الهوى، يقول لو طالع من بيت خنثى اللي هو يعني بيت مخنث ولا، وخير من تطلع من بيت تبليغي ولا من بيت إخواني ولا من بيت شيطاني ولا من بيت مرجي ولا، ولو تلقى الله زاني وسارق وفاسق وخائن أهوى من أن تلقاه أن تبليغي ولا إخواني ولا جهمي ولا أشعري ولا. ثم بين قال أفلا تعلم. نعم. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، حتى يكفر. عندي الآن صاحب المخدرات كثير منهم ما يبغى ولده يصير في المخدرات، واللي مبلي بدخان ينهى ابنه عن الدخان ولا لا، واللي مبلي بزنا ينهى أولاده. لكن التبليغي أول من يدخل في الحزب من ولدي. أولاده وإخوانه كل يدهورهم معه، والإخوان مثله كذا. فلذلك قال هنا أن شرهم عظيم هو. نعم. هو ما يهون من المنكرات، هو ما يقول روح جالس المخنثين وجالس لا، بس يقول ترى ضرر هؤلاء أشد، مثل ما قال تعالى في قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال والإثم، ثم قال نعم فاحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصاحب، فإن الخلق كأنهم في ردة. فإن الخلق كلهم في ضلالة. عندي فإن الخلق كلهم في ضلالة إلا من عصمه الله منهم. الخلق كلهم في ضلالة إلا من عصم الله منهم جل وعلا. هذا في القرن الرابع أو في الخامس عشر، الله المستعان. احذر واحذر أهل زمانك خاصة، ولا تضع رجلك لين تتأكد من تجالس ممن تسمع من تصحب. الخلق في ظلمات. نعم. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دواد وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هاشم الفوطي هشام أو هشام الفوطي أو واحد من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. الذي ذكرهم بخير عندي واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير منزلتهم وكذا. كذلك هذا لو رأيت رجل يمدح له واحد تبليغي ولا إخواني احذره هو بنفسه، ولا يحذر ولا يمدح له واحد أشعري ولا يمدح احذر منه. نعم. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله. دقيقة، هذا نحتاج إليه، لأن هذا جاء في عصر يشبه عصرنا وعصرنا أشد. قديما المحنة في الإسلام بدعة، كل واحد تمتحن تقول وش عقيدتك، لكن اليوم يمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقوله ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه، وإلا تركته. نعم، لابد أنك ما تكتب ولا تسمع ولا تجالس إلا صاحب سنة. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. والله هذا صحيح. إذا أردت أن يذهب عنك التشويش والخلط والأخلاط الرديئة اترك الكلام كله، والكلام كل ما سوى الآثار، حتى رد الكلام بالكلام. استماعك هذا وإن لم تقبل يقدح الشك في قلبك ويورث التشويش. نعم. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. كلام عظيم هذا، أبواب البدع والشكوك والزندقة القياس والجدال والمراء والكلام اللي هو الآن الأصل بعد البربهاري، هي الأصل عند الناس. نعم. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا من لبس في من لبس لا فيه لا لا من خطأ هذا ومن قبلنا لم يدعونا في لبس ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح. أي والله اللي قبلنا تجاوز الأثر وأهل الأثر. اللي قبلنا هل تركونا في لبس؟ لا والله قلدهم واسترح. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ووقف عند المتشابه ولا تقس شيئا. عندي وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تفسر شيئا. قف عند متشابه القرآن والحديث ولا تفسر شيئا. وقف عند ولا ما في وقف. ألا وقف. وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تفسر شيئا. ميب لا تقس لا تفسر. المتشابه ترد المحكم فقط. نعم. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. شوف هذا هو، هذا يرد عن متأخرين. لا تطلب من عندك حيلة ولا طريقة حتى ترد على البدع. أنت مأمور بالسكوت وهجرهم وتحذير الناس منهم، ما أمرت أنك تسترسل معهم. يشوشون يزيدونهم إذا أعطيتهم وجه، لا تمكنهم من نفسك. نعم. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة؟ سبحان الله، ما عندي مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ميب رجلا أحدا ما جاوب واحد من البدع في مسألة واحدة، بس هجر وتحذير. إن هذا مو بمشكلته الجهل، مشكلته كما قال تعالى ما اختلفوا إلا، متى اختلفوهم، متى تفرق؟ من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا؟ بغي بينه، وتروح تجادله باغي. نعم. ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيئا. الله المستعان، هذا الناس اللي يخافون على دينهم ويحذرون ويحوطونه. أخاف أن المبتدع هذا ما تأمنه أنه يحرف الآية ولا فيقع في قلبي شيء. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الرسالة، هذه تراها رسالة تزيد في عقلك، ما يضحكون عليك الشياطين. إذا جاءت الأثار قال نحن نعظم الله، قصده القرآن فقط، السنة ما نريد. نعم. ويدفعه بهذه الكلمة، يريد أن يرد الأثر ويدفعه بهذه الكلمة. نعم. وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله إذ عندي إذ وإن أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنا نحن نعظم الله، إذ قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. احذرهم وحذر الناس منهم. يقول جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، ها العوام هذه، إذا جيت لأن ضحكوا عليهم الحزبيين، إذا جيت بالحديث قال نحن ننزه الله نحن نعظم الله وقصده رد الأثر، احذرهم وحذر الناس منهم. شوف ما تكتفي بالحذر، لابد مع الحذر من التحذير، النصح للمسلمين. نعم. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشد. نعم، هذا فرق بين المسترشد وبين المجادل وبين المعاند، كما تقدم يوم الجمعة الملائكة هو آدم وإبليس. إبليس طرده الله مباشرة وما كلمه ولا فهمه ولا شيء، لعنه طرده. وآدم صحيح أنه عاقبه وأهبطه لكن تاب عليه لأنه عاصي، والملائكة أرشده، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذو الخويصرة وخالد والأنصار. نعم. فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فأحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. لأن المناظرة أنت تبغى تناظره وآخر شيء تغضب لنفسك، آخر شيء تغضب لنفسك وحظ نفس. نعم. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. نعم. قال الحسن البصري الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. ليش يحمد الله في الرد؟ خلاص بريئة ذمته، مو بلازم تهتدي حتى لو ردت، يحمد الله ويسلم التبعات. نعم. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال حسن أنا عرفت ديني، فإن ظل دينك فاذهب فاطلبه. نعم، هذا الواجب تقول لكل واحد، تقول أنا عارف ديني، وأنت روح دور دينك لين تلقاه. نعم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فنهى عن الجدال. نهاهم عن الجدال. نعم. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لا تجادل، لا تجادل، ما في الجدل خير، ولا تماري ولا تخاصم، سبحان الله، ما أحسن طريقته، أسلم وأعلم وأحكم وأقمع البدع، ما تعطيه وجه حقر وتحذير الناس منه احتقار، هذه يخمدها سبحان الله، هي مثل الفتنة، الفتنة إذا تكلمت فيها طاشت وزادت، وإذا ابتعدت عنها وتخمد. نفس المتأخرين هم ساهموا في انتشار البدع لأنهم جعلوها تشوش وتكثر بالرد عليه. نعم. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات نشطاء، فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خوارج سمام التحليق، هذا الصبير، مع أنه قال من ناشطات نشطاء، عمر حدده، هو مسترشد، هو معاند وكذا، عرف أن هذا مو بسؤال مسترشد، فأسقط عمامته وقال لو وجدت محلوق لضربت رأسك بالسيف. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. حديث طويل موجود في الهروي، والصواب أنه موقوف، لكن الحديث الآخر اللي قال أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أو في ربض الجنة. نعم. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. نعم، الآن صاحب سنة صاحب سنة، الآن صاحب سنة، إذا انتشر الشر لازم تعرف، زايد من قدام اللي قبل قليل دل عليه، كان ورع مشهور بالورع، فكان ما يحدث أحد لين يدي عنه، شوف مو بمسألة أنه جالسة ما يحدثه، ما يعطيه حديث ولا سند لين يعرف الطالب نفسه، الآن الطلاب ما يتأكدون من شيوخهم، هو يتأكدون من الطلاب، فكتب الطالب إلى رجل يشفع له من الحديث، فلما جاء عند زائدة وله كاتب قال لفلان ترى هذا صاحب سنة، قال له تضمنه؟ قال سبحان الله أقول لك إن شاء الله ما علم، لا ما قال صاحب سنة، قال ما علمت الأخير، قال صاحب سنة، قال ما علمت الأخير، قال زائدة صاحب سنة في ذمتك أحدثه؟ فغضب الشفيع هذا وهو من الحديث، قال سبحان الله متى كان الناس هكذا يدققون، قال ومتى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر، أحدثوا فأحدثنا كما قال عمر بن عبد العزيز، فإذا كثر الشر لا لن تأكد، كم من واحد الله المستعان تزكيه وتدل أحد عليه ثم تورط تحمل في ذمته. نعم. وقال عبد الله بن مبارك أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء انشعبت هذه 72 هوى القدرية. لا لحظة، فمن هذه 4 الأهواء تشعبت 72 هوى، هذه طريقة عند السلف، بعضهم يجعل 72 راجع على 4 وبعضهم يجعلها مطلقة، فاللي جعلها مثل يوسف بن أصباط وعبد الله مبارك يجعلون أصل الأهواء كلها 4، المرجئة والخوارج والشيعة والقدرية اللي هم المعتزلة. الآن يعني الآن لو أردنا نردهم كلهم إلى هالأربعة، القدرية اللي هم المعتزلة اللي هم العقلانيين اللي هم أهل الآراء اللي هم أهل القياس اللي هم أهل الفكر، هذولا جنس ويدخل تحت أجناس اللي كل دينهم رأي وفكر وهوى وقدر واعتزال، هذا الجنس. المرجئة جنس، وهم المميعة واللي أعوذ بالله لا يكفرون المشرك ولا يكفرون تارك العمل. الخوارج اللي هم الغلاة جنس، والشيعة جنس. فيمكن الآن لو ترد الأحزاب هذه ترجع إلى هؤلاء إذا سلمت من الشرك. نعم. القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، من التشيع أوله وآخره، اللي يقدم الأربعة ولا يتكلم في الصحابة إلا بخير فليس بمتشيع. نعم. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخرة. هذا لما كان الناس ما تتناقض، لما كانت الناس تقول ولا تخالف. الآن تجد من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم يقول لكن العمل هذا ليس بواجب، شرط كمال، ومن لم يعمل خيرا قط فليس فهو مؤمن. هذا متناقض، لكن هو يتكلم عن من صدق بقوله اعتقاده وعمله. نعم. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. إذن الخوارج ليس بالضرورة يكفرون المسلمين. بعض الناس يقول كيف تقول هذا خوارج وهذا ما يكفرون بالذنوب؟ الخوارج درجة، لكن من لم ير الخروج بالسيف وقلب سليم على المسلمين وهذا فليس من الخوارج. نعم. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. نعم. وبدعة ظهرت هي وكل وكل بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. يعني البدع الكبار هذه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول. طيب، يبدو عندكم أصح، عندي كل وإن كانت موجودة في النسخ، لكن هو يقول البدعة هذه يقصد ما بعدها، الذين يؤمنون بالله الذين بالرجعة، فيقول من قال بها فهو كافر، لا يقصد كل بدعة فهي كفر. نعم. قال طعمه بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين. ومن قدم الأربعة، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين. نعم. ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم. شوف كلمة رافض يشرحها. الله المستعان. لأن قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا معنى الرافضي؟ وكثير من الأحزاب هذه فيها ترفض. نعم. والسنة أن تشهد أن العشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. نعم. ولا نفرد الصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. على آله إذا كان يتبعونه، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الصلاة، ما تقول علي صلى الله عليه وسلم ولا تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ما نفرد أحد، لكن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأتباعه. نعم. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم. وبعدين قال رجع إلى كتابه هذا اللي هو كتاب السنة البربهاري. نعم. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى. نعم. نفس المحقق عندي هذا ابن عثيمين هذا نفس الطريق، يقول هذه مبالغة غير مقبولة وينبغي للمؤلف أن يتواضع، هو يحسب كتاب رأي على طريقتهم، ما يعرف أنه ينقل مذاهب الصحابة والتابعين. نعم. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. نعم. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. تعاهد إيمانك، مو بتقول خلاص، تعاهد إيمانك، تعاهد إيمانك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم. ومن السنة ألا تعين أحدا، ألا تطع أحدا في معصية الله ولا الوالدين، ألا تطع أحدا على معصية الله ولا أولي الخير، لا ولا الوالدين والخلق جميعا، ولا الوالدين والخلق جميعا، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا تجب عليه أحدا، وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. كل من أمرك بمعصية لا تطعه، وكره ذلك لله. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. نعم. التوبة فرض لابد. نعم. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شك فيما شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، رسول وحي يوحى، إذا شاهد لأحد بالجنة وما شهدت له بالجنة فأنت صاحب بدعة وراد لقول الرسول. ثم ختم رسالة هذه العظيمة بآثار، وأكثرها آثار الفضيل، جمع آثار الفضيل جمع طيب هنا، وإن كان باقي آثار عظيمة الفضيل. الفضيل سبحان الله مع أصل العلم، مع الفرقان، مع النور. الفضيل هذا ما عنده كثير رواية، لكن مع أصل العلم الفرقان. نعم. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. عندي وإن قصر في العمل، اللهم لك الحمد، نسأل الله أن يثبتنا لذلك. حتى لو قصر في العمل، بس لا تغتر، لا تأمن مكر الله. لكن كما قال مالك بن أنس: فساق أهل السنة من أهل الجنة، وعباد أهل البدع من أهل النار. نعم. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. نعم، السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، ما ينفصل أحدهم عن الآخر، اللي هو يسمونه بشر الحافي. نعم. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأن إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. سبحان الله. الآن لو طبق هذه، إذا رأيت رجل سني خالص ومدافع عن السنة كأنك ترى رجل من الصحابة، وإذا رأيت حزبي من أهل البدع كأنك ترى بن سلول قدامك، ولا ترى هذا، هذا يجعلك تبغض البدع وتحب أهل السنة، هذا الفضيل من حب للسنة. نعم. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. سبحان الله. يونس بن عبيد هذا من تلاميذ الحسن البصري، يقول: أندر الناس اليوم اللي يدعو للسنة، وأندر منه اللي يدعو للسنة ويقبل، ما عدد القحد اللي يدعو للسنة. نعم. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. رحمة الله عليه. ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان، هذا من خيار الناس، كان عند الموت يقول: السنة السنة السنة إياكم البدع، ليه مات؟ أن يعرف الضلال اللي بيحصل. نعم. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. هذا أحد أصحاب أحمد مات، فيقول: قولوا لأبي عبد الله، بلغوه عليك بالسنة، الزمها، أول ما سألني ربي عن السنة، لأن السنة هي الإسلام، الصراط المستقيم. نعم. وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاة. من مات على السنة مستور فهو صديق، نسأل الله من فضله. نعم. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع، لأن يقول عندي حرية رأي وعندي عقل وعندي كذا، ما يعتمد على الله، يأكل الله لنفسه. نعم. هذا إذا سمع أو دخل مواقعهم أو فتح قنواتهم أو سمع أشرطتهم، قرأ كتبهم. نعم. وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببتك في نار جهنم. وأنت إذا جالستهم لا بد يحوك في صدرك شيء مما يقولون، فالنار النار، لا تجالسهم، اقطع الموضوع من أصله. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. سبحان الله العظيم، ما تعطى الحكمة ويعظم النور في قلبك لين تفارق، لين تهجر، لين تصارم. وأنت الآن جرب، شوف اللي جالسون أهل بدع ما تلقى عنده حكمة، تلقى عنده كلام وتشويش وحافظ الأقوال وحافظ الكتب، بس أصل العلم هو بعنده، لأن خالط الحق مع الباطل. فيقول الفضيل: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. نعم. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. القوم يحرصون على النور، ما يحرصون على الظاهر، النور، نور الإسلام من قلبه يخرج إذا أحب أصحاب البدع. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. لا، خلط عندك أثرين. قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى يعمى خلاص، وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. خلط عندكم أثرين. قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. يعني اترك هذا ليس خوف منه، لكن معناها اترك مثل ما كانت الشياطين تهرب من عمر. إذا كنت أنت العزيز امشي في الطريق واترك، وإذا كان الظهور لهم كما هم في أكثر الأوقات اترك له الطريق كله، احتقره. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم استعان. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم استعان. استخف. ومن استخف بما استخفه فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بس الابتسامة، استخفيت كأنك الآن تأخذ الأمر بهزل. نعم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. الله المستعان. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. الله المستعان. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. إيه والله. نعم. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. أيوه. ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. انتهت الرسالة. جزاك الله خير. إيه؟ انتهت الرسالة العظيمة هذه، ترى ما يكفي قراءة واحدة. كم مرة قرأناها قبل، كل مرة تقرأها إذا زاد علمك وزاد يقينك ينفتح لك آفاق جديدة. كل كتب الآثار هكذا، تقرأها وأنت محدود، وبعدين ينفتح لك شيء هم تقرأها وتعرف ماذا يريدون، وهكذا كل مرة ومرة تقرأها، لكن فيها تقعيدات دقيقة وفيها أشياء مهمة وفيها تعريفات. البرباهي رحمه الله ما عنده إلا الآثار، ولذلك جعله الله عز وجل غيظ لهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب السنة، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن يرفعنا لدرجات الصديقين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومخالطة البدع والابتسامة في وجوههم وإكرامهم ومجالستهم. نسأل الله العافية والسلام. الله يعافينا ويعفو عنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أحسن الله عليك. Don't worry.